جرت الجفون دما وكاسي في يدي شوقا إلى من لج في هجراني فتخالف الفعلان شارب قهوة يبكي دما وتشاكل اللونان فكأنما في الجفن من كأس جرى وكأنما في الكأس من أجفاني وكأنما في الكأس من أجفاني.